تفضل الورق. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأولى من شهر جماد الآخرة للعام 32 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وإن روى عن الشيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت له هذا ونحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه. قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحتمل وفي الحاشية يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يحمل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا أو يقال بحيث إذا أثبت الأصل أو إذا أثبت أصل الحديث، يعني عليه اللفظ الآخر. طيب تفضل. وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، والمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاتن، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتابا من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث نتعرض له في هذا المجلس، هو المسمى بمن حدث ونسي. ما معنى من حدث ونسي؟ يعني أن يحدث المحدث حديثا ثم بعد برهة من الزمن يسأل عن هذا الحديث أو يسأل عن روايته لمن رواه، سواء كان السائل الراوي أو غير الراوي عنه، فينفي تحديثه، يقول إما أن يقول أنا ما حدثت بهذا، وإما أن يقول نسيت، إما أن يجزم بعدم تحديثه ويستلزم هذا الجزم أن يكذب الراوي الذي روى عنه هذا الحديث، وإما أن يقول نسيت هل حدثت أو لم أحدث. هذا حدث لبعض كبار المحدثين بل لبعض الصحابة كما يأتي، حدث لأبي هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق، الذي يعد الحافظ الإطلاق بالنسبة للصحابة، أكثر من روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدت أحاديثه الآلاف. ومن أجل ذلك صنف المصنفون في هذا الباب، ومن أوائل المصنفات في هذا الباب ما صنفه الدارقطني رحمه الله تعالى، ولكن مصنفه لم يصل إلينا. والمصنف الثاني في هذا الباب هو ما صنفه الخطيب البغدادي رحمه الله، أيضا مصنف الخطيب لم يصل إلينا أو لم يطبع. أنا ما بحثت هل يعني توجد له نسخ خطية ولم يطبع، وأنه لم يعثر عليه أصلا، والذي يترجح عندي الآن أنه لم يعثر عليه، أي أنه مفقود، كلا الكتابين مفقود. وكم من كتاب كان مفقودا ثم عثر عليه. وهناك بحث في هذا الباب في المخطوطات المفقودة وكيفية الحصول أو الوصول إليها. فهناك عشرات المكتبات، بل قد يقال المئات على مستوى العالم، تحتوي على ذخائر المخطوطات التي لم تخرج أو لم تفهرس حتى الآن، وفيها مئات الكتب التي قد يكون من وسطها أو في وسطها هذه المفقودات التي لم تصل إلينا حتى الآن. والشاهد أنه لم يبقى عندنا مصنف في هذا الباب إلا ما صنفه السيوطي بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهي رسالة صغيرة طبعت، ولكن فائدتها أنه حفظ لنا بعض ما أورده الخطيب في كتابه المفقود، وهذه من فوائد مصنفات المتأخرين نحو السيوطي، لأن السيوطي كان جماعا. فمن فوائد مصنفات السيوطي أنه يجمع في كتبه عشرات النقولات عن مصنفات مفقودة. يعني على سبيل المثال كتابه المزهر في علوم اللغة جمع فيه عشرات المواضع عن مصنفات في اللغة لا تعرف أو لم تصل إلينا حتى الآن. وهذا دأبوه في كثير من مصنفاته الأخرى التي طبعت. نعم، نكمل بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. وقد أورد السيوطي في الجزء المشار إليه عدة أحاديث مما أخرجها الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه عليكم السلام ورحمة الله في من حدث ونسي. وهذه الأحاديث أوردها الخطيب بإسناده، لكن السيوطي لم يردها بلا يعني بإسناد الخطيب، إنما أشار إلى أن الخطيب أخرجها في كتابه المشار إليه. والشاهد أنه من أمثلة هذا الباب، ويعد مثال مشهورا في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم عن حافظ الصحابة أبي هريرة أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء المدينة السبعة، أبو سلمة من كبار فقهاء المدينة من كبار التابعين، وهو يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد روى عن أبي هريرة حديثين. الحديث الأول لا يورد ممرض على مصح، والحديث الثاني لا عدوى ولا طيرة. ثم لما سأله الزهري محمد بن شهاب عن الحديثين، فبين أن أبا هريرة صمت أو توقف عن رواية الحديث الثاني لا عدوى ولا طيرة. وقد أخرج هذه الواقعة بالتفصيل مسلم في صحيحه، وأوردها أو أخرج البخاري مختصرة. فكما في رواية مسلم أن الزهري ذكر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. فقال الحارث ابن أبي ذباب هو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، أي لا عدوى، قد سكت عنه. نعم، كنت تقول نعم كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، أن يصرح بذلك، وقال يعني كأنه أصر على قوله رضي الله عنه لا يورد ممرض على مصح، فما رآه الحارث بذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. عليكم السلام ورحمة الله. قال أبو هريرة قلت أبيت، أي أبى أن يحدث بحديث العدوى رغم أنهم سمعوه منه قبل هذا. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وبلا شك حديث العدوى حديث ثابت، ولكن الله أبى أن يكون الكمال إلا له سبحانه، والعصمة لا تكون إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة وإن كانوا أجلاء في القدر ولكنهم قد ينسون، النسيان ورد ولو على حافظ الصحابة، هذا لا يعيبه لأنه بشر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إني أنسى كما تنسون، أقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فإن كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف في حق الصحابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بلا شك في تبليغ الرسالة، ولو نسي شيئا فإن ربه يذكره والتشريع يتم، فلا نقصان في التشريع. نعم. ولكن الشاهد أن أبا هريرة نسي رواية هذا الحديث رغم أنهم أصروا عليه في أنه رواه. حتى قال أبو سلمة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر، كأنه من باب إحسان الظن في أبو هريرة أنه لم ينسى، وإنما كأنه أراد أن يقول لهما إن حديث لا يورد ممرض على المصح نسخ حديث إلى عدوى، فلذلك لا أحدثكم بحديث العدوى، كأن أبا سلمة أراد ذلك، أن أبو هريرة إنما قال ذلك لأنه يرى نسخ حديث لا عدوى. ولكن نسخ هنا أيضا يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا نسخ بل الجمع ممكن بين الحديثين. نعم. فحديث لا عدوى هذا يتعلق بجانب الاعتقاد، أما حديث لا يورد ممرض على المصح هذا من باب الأخذ بالأسباب، مع الاعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يسبب المرض، هو الذي يأتي سبحانه بالشفاء، وأن المرض هذا من قدر الله عز وجل. يعني وكما نقل الحافظ ابن حجر تأويلات أهل العلم في الجمع من الحديثين، ومنها أنه قال أن قوله لا عدوى هذا على سبيل نفي التطير، حتى لا يتطير أحد بأحد، وهذا للأسف يحدث من بعض العوام أنه إذا اختلط بمريض يعني يعتقد في نفسه أنه مرض بسبب اختلاطه بهذا المريض. نعم، هو كما قال في الحديث لا يورد عليكم السلام والفرق لا يورد ممرض على مصح، نعم يعني عليه أنه نعم يأخذ الأذن لا يخالطه إذا خاف على نفسه، وهذا من باب أن أيضا ينفع عن نفسه التطير حتى لا يتطير، كما قال الحافظ ابن حجر أنه لعله قال ذلك حتى لا يتطير المصح بالمريض، لا يتطير الصحيح بالمريض، أو يعني كما قال. نعم، فهذا مثال يعني كما قال جلي لهذا في هذا الباب لحافظ الصحابة رضي الله عنه. ويعني هناك أمثلة كثيرة في الكتاب الذي أشرت إليه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، من أراد أن يستزيد فليرجع إليها. والحافظ كذلك أورد مثالا آخر وهو حديث أيضا حديث لأبي هريرة أيضا، وهو حديث الشاهد واليمين، وأيضا يعني يعد مثالا لهذا الباب. وفي هذا المثال فائدة أخرى وأن الراوي إذا صرح بالنسيان وعرف أنه نسي ها وأقر لما ذكره أو للراوي الذي روى عنه الحديث أنه يعني نسي، بعد ذلك هو يروي عن إيه؟ عن الراوي الذي ذكره، أنه اعتبر أن روايته الأولى ونسيها، فاعتبر كأنه إيه ما رواها أو ما سمعها، فصار والذي يحدث عن إيه عن تلميذه، أنك حدثتني أني حدثت بذلك ثقة منه بإيه بتلميذه، ثقة منه إيه بتلميذه الذي حدثه. لا، وهذا ليس عيبا، يعني لا يعيب لي الشيخ ولا يعيب لي المحدث. نعم نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلان يقول أشهد بالله في الحاشية أشهد الله لقد حدثني فلان أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخر أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان أخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. نعم. الحديث المسلسل هو باختصار أن يتتابع رواة الحديث على صفة واحدة في رواية الحديث أو على حالة واحدة، إما على صفة قولية أو على صفة فعلية، نحو أن يتتابع الرواة من أول الحديث من أول الإسناد إلى آخره على قول أحدهم سمعت أو أخبرني أو حدثنا، صفة واحدة في التحديث، صيغة واحدة. والحاكم في معرفة علوم الحديث لم يعتبر اختلاف اللفظ مانعا في التسلسل إذا كان المعنى واحدا، يعني لو قال حدثني وجاء الآخر قال أخبرني هذا لا يمنع من تسلسل التحديث، أنه يعد مسلسلا بالتحديث، لأنه كما هو معلوم كذلك أن أئمة الحديث من قديم اختلفوا هل تختلف صيغة حدثني أو حدثنا عن أخبرني وأخبرنا أم كلاهما بمعنى واحد، ولابن حبان رسالة في ذلك، وكذلك للطحاوي أحمد ابن سلامة بن جعفر الطحاوي إمام أهل مصر ومحدث مصر في زمانه، له رسالة في هذا الباب في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. وأما الصفة الفعلية هو أن يكون الراوي على حالة ما ثم تظل هذه الحالة مع كل من روى الحديث بعد ذلك إلى آخر الإسناد، نحو أن يقول حدثني فلان وقد ضرب على فخذيه، فيظل كل راوي يعني يفعل هذه الصفة أو يعني ينقل هذه الصفة عن شيخه إلى آخر الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب على فخذيه لما روى الحديث مثلا، أو حدثني وهو يتبسم ها ونحو ذلك. ومن أشهر الأحاديث المسلسلة حديث الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وحديث عبد الله بن عبد العاص، وهو المشهور بالحديث المسلسل بالأولية، أن يقول كل راو سمع الحديث هذا أول حديث سمعته من فلان أي من شيخه، ولكن التسلسل هنا لم يستمر إلى نهاية الإسناد بل انقطع عند سفيان، وما بعد سفيان لم يرد فيه التسلسل. وهذا الحديث قد جرت العادة، عادة الشيوخ أن يسمعوه أول ما يسمعون لتلامذتهم، أن يبدأوا بتحديثهم هذا الحديث، جرت العادة على ذلك أزمان متطاولة، أي طوال القرون السابقة، ولذلك يعني يبدأون بذكره في إجازاتهم لتلامذتهم أنهم يحدثونهم هذا الحديث في أول ما يحدثونهم. ويعني أنا أروي هذا الحديث، حديث المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عن مشايخي الشيخ العلامة ربيع بن هادي والشيخ الأستاذ الحديث عبد المحسن المنيف حفظه الله، وشيخنا الوالد عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، وغيرهم من مشايخي، أروي عنهم هذا الحديث على صفة من سمعه ومن حدث به من قبل من الأئمة، أنه أول حديث سمعته منهم. وما زالت الأحاديث المسلسلة من باب حفظ شرف الإسناد، والغرض من هذا التسلسل أمران. يعني ما فائدة التسلسل في الرواية؟ الفائدة الأولى هي تأكيد حفظ الرواة، أن الراوي لما ينقل هذه الصفة التي نقلها من سبقه يؤكد أنه حفظ هذا الحديث، حفظ هذه الرواية، يعني تأكيد الحفظ. وكذلك من فوائد المسلسلات معرفة الاتصال من عدمه، يعني لما يذكر الراوي صفة السماع فده يؤكد أن الحديث متصل بينه وبين شيخه، ليس منقطعا، فنستفيد من التسلسل ضبط الرواة والاتصال في الرواية، الاتصال في الرواية. نعم. وأغلب المسلسلات لم يصح، قليل من الذي صح، هناك مصنفات عدة في الأحاديث المسلسلة، يعني لا يتسع المقام للإشارة إليها ولذكرها الآن، ولكن هذه المصنفات التي جمعت الأحاديث المسلسلة أغلب الأحاديث التي فيها لم يصح فيها التسلسل من جهة الإسناد، الذي صح منها قليل جدا، منها حديث المسلسل بالأولية، وكما ذكرت لم يصح أيضا إلى نهاية الإسناد. وهناك يعني قد تجد شيئا من التسلسل في بعض الروايات في داخل الصحيحين، ولكنه أيضا ليس مستمرا، قد تجده في جزء من الإسناد. ومنها حديث عند مسلم على حديث أبي ذر، ويرويه عن أبي ذر عبد الله بن الصامت، ولعله والذي فيه الضرب على الفخذين على ما يحضرني الآن. والخلاصة أن الحديث المسلسل التسلسل هذا هو لا علاقة له بصحة الحديث من عدمه، ولكن التسلسل في الرواية قد يصح وقد لا يصح، قد يصح وقد لا يصح. نعم. كم بقي على الإقامة؟ الإقامة الآن. طيب، يعني نجيب سريعا عن سؤال أو سؤالين فقط عشان ننتهي بعد الصلاة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، يقول السائل: هل يجوز حلق الرأس في غير الحج والعمرة بلا حاجة؟ نقول إن كان حلق الرأس في غير الحج والعمرة، أي في غير النسك، لحاجة، يعني نحو مثلا أنه عنده مرض في رأسه، أو أنه من باب النظافة كما قال، هذا لا بأس به، ولكن لا يكون الحلق سمة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيما الخوارج الحلق، قال سيماهم الحلق، وفي رواية سيماهم التسبيد، فحلق الرأس بالكلية إذا اتخذ عادة فقد شابه الخوارج. ومن هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم كحال حزب الإخوان المسلمين ومن على الشكلة الدواعش وتنظيم القاعدة، كلها خوارج. تنظيمية المقدس الذي يقتل جنود الجيش المصري في سيناء كلها خوارج، والدواعش خوارج يستحلون دماء المسلمين ويستحلون أموالهم وحرمات حرماتهم من نسائهم، يستحلون النساء والأموال والدماء ويكفرون المسلمين يعني عامة، لا يرون مسلمين إلا هم فقط، هم المسلمون فقط. فالشاهد أن الخوارج من سيماهم التي يتميزون لأنهم دائما في الغالب يحلقون رؤوسهم في الغالب، وإن كان هذا ليس أيضا عادة يعني مضطرد عندهم، قد تتخلف عند بعضهم. نعم، فلذلك لا ينبغي التشبه بالخوارج. نعم لك أن تحلق يعني هذا ليس محرما، ولكن كما قلت لا تتخذ عادة حتى لا تتشبه بالخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم الحلق. نعم. يقول السائل بعد ذلك، هل يجوز أن أنحر قبل أن أرمي جمرة العقبة في الحج؟ نعم يجوز، احنا بينا ذلك، يجوز أن أن أن أن تنحر أي أن تذبح، أن تذبح الهدي أو الأضحية قبل أن ترمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز ذلك، قال افعل ولا حرج، لا ترتيب في النسك في هذا اليوم. نعم نعم. طيب نكتفي بذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.